انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا ما تقولها ولا حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت ما بينك وبين الحب دنيا لا حد بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. ولا حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب ظلموا ليه دايما معاك؟ انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت يومي كان هواك خلك ملاك. انت فين والحب فين ظلموا الحب ليه؟ ليه بتتجنن؟ حتى بخيالك. فين والحب فين؟ ظلموني دايما معاك. انت فين والحب فين؟ ظلموني دايما معاك. انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. الحب ليه بتتجنى كده؟ معنى الحب ايه؟ حب ايه؟ Thank you.

Yeah. لما تاب أملي وأنا بتمنى ودك كل شكوى كنت بتشوفها في عينيا كل شكوى كنت بتشوفها في عينيا في قربك نسيني زي بعدك زي بعدك يا ما طول عمري رضيت منك أسيا لما داب أملي وأنا بتمنى ودك كل شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني نسيني نسيني يا ما طول عمري رضيت منك